يا سلام يا سلام، صيفي وفي وسلام، عيلي وفرحة يا سلام، يا عيني عالغرام. يا سلام يا سلام، صيفي وفي وسلام، عيلي وفرحة يا سلام، يا عيني عالغرام. عيلي وفرحة.